انظروا إلى هذه الأمثلة التي ذكرها هنا، ولعلها إن شاء الله غير الأمثلة الموجودة عندكم في الكتاب حتى نستفيد مرتين. طيب، زوجتان، زوجتان، زوجتان وابن، طيب زوجتان وبن، زوجتان هذا لهما ثم، والابن، والابن له الباب، والابن له الباب. طيب، إذن المسألة كم تكون؟ من ثمان، من ثمان، زوجة لها ثمن واحد والابن له الباقي سبعة. طيب، الانكسار أين؟ عند الزوجة، الانكسار عند الزوجة. طيب، اثنان وواحد ما العلاقة بينهما؟ تباين. يعني باختصار في كلام المصنف لا يوجد بينهما مقاسم مشترك. هنا بالنظر الأفقي، بالنظر الأفقي هو فقط نظري، يوجد قاسم مشترك أو لا يوجد قاسم مشترك، يعني هل يوجد بينهما موافقة أو لا يوجد بينهما موافقة. إذن هذا بالنظر الأفقي. طيب، فأثبت كامل الرؤوس الذي هو اثنان، اثنان في ثمانية كم يكون؟ يكون ستة عشر، يكون ستة عشر. طيب، يكون ستة عشر. ما الخطوة التالية؟ دائما، دائما يا مشاعر، إذا ضربت في أصل المسألة فاضرب، فاضرب في السهام. اثنان في واحد اثنان، واثنان في سبعة كم يكون؟ أربعة عشر. فصار، فصار للواحدة ما كان للجماعة، كان لجماعتهن سهم واحد، فصار لكل واحدة منهن سهم واحد. إذا انكسار على فريق واحد، انكسار على فريق واحد، وهو تباين هذا السهم. أما الانكسار على فريق واحد وبينهما توافق فضرب له هذا المثال، زوج وستة أبناء. يلا يا شباب، زوج وستة أبناء، زوج الربع، وستة أبناء، وستة أبناء الباقي. فالمسألة من المسألة من أربعة، الانكسار عند الأبناء، الانكسار عند الأبناء، ستة أبناء وثلاثة أسهم. العلاقة بين الستة والثلاثة، ها؟ لا، لا ننظر في التناسب، لا ننظر في هذا النظر الأفقي، لا ننظر بالنسب الأربع، وإنما ننظر بالتباين والتوافق، التباين والتوافق فقط. وجود قاسم مشترك باختصار، وجود قاسم مشترك أربعة، ستة وثلاثة بينهما قاسم مشترك ما هو؟ الاثنان، ثلاثة تقبل على الاثنين؟ ما تقبل، ها؟ ما تقبل، كلاهما يقبل على الثلاثة. ستة تقسيم ثلاثة اثنان، فالاثنان هذه هي وفق الستة، الاثنان هي وفق الستة. اثنان في أصل المسألة الذي هو أربعة يكون كم؟ ثمانية، وفي الواحد يكون اثنان، وكذلك في الثلاثة يكون كم؟ يكون ستة. طيب، انكسار على فريقين، المسألة زوجتان وأربعة عشر، ما شاء الله هذا أظن أن كل واحد منها سبع، ها؟ ثمن وباقي. فالمسألة، المسألة من ثلاثة، ثمن والباقي، ثمن واحد على فريق من رأسه، والباقي سبعة على فريق من أربعة عشر. الواحد اللي فيها العلاقة بينهما تباين، أي لا قاسم مشترك بينهما، لا قاسم مشترك بينهما. فنثبت كم؟ الاثنين كم؟ صح ولا لا؟ طيب، والأربعة عشر وسبعة، ها؟ هل بينهما توافق؟ هل يوجد عدد يقبلان القسم عليه 14 و7؟ ها؟ يوجد 7، صح ولا؟ 14 تقسيم 7 كم يكون؟ يكون 2، يكون 2. فأثبت وفق الأربعة عشر، لماذا؟ لوجود الموافقة بين الأربعة عشر عدد الرؤوس والسهام. وأثبت الاثنين كاملة لوجود التباين، لوجود التباين، أي لعدم القاسم المشترك. طيب، اثنان واثنان، الآن هذا النظر الطولي هو الذي تنظر فيه بالنسبة الأربعة، النظر الطولي هو الذي تنظر فيه بالنسبة الأربعة. أما النظر الأفقي فإنك لا تنظر إلا بنسبتين، التباين والتواضع، وهو اللي عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى في كلامه، قال ضربت عددهم أو وفقهم إن وافق سهام. إذا ما تكلم على أي شيء آخر غير أصل العدد والوفق. طيب اثنان واثنان العلاقة بينهما تماثل، فخذ منهما أحدهما واحد. اثنان في ثمانية 16، اثنان في واحد 2، وسبعة في اثنين 14. وبهذا يكون لكل واحد من الأبناء سهم واحد، لكل واحد من الأبناء سهم واحد. طيب انكسار على فريقين في صورة أخرى، زوجتان واثنى عشر عم شقيق، زوجتان عم شقيق. توقف الرسالة عندكم ولا ايش؟ ترى هذه فلوس ما مو كلام فاضي، في دراهم، في دراهم، لذلك اللي ما يحرك العين. زوجتان واثنى عشر عم شقيق، ها؟ الزوجتان الربع، اثنى عشر عم شقيق، الربع كم؟ واحد، منكسر على السهام الذي هو اثنى. طيب 12 و3 كذلك، الثلاثة منكسرة على الرؤوس، إذا نقول السهم الأول سهم واحد منكسر على عدد الرؤوس الذي هو 2، والثاني 3 سهام منكسرة على عدد الرؤوس الذي هي 12. طيب العلاقة بين 2 و1 تباين، أي لا يوجد قاسم مشترك، لا يوجد قاسم مشترك. طيب وبين 12 و3 يوجد قاسم مشترك ولا؟ ها؟ يوجد، ما هو؟ 3. يوجد قاسم مشترك وهو 12 تقسيم 3 4. 12 تقسيم 3 4. كذا عندكم في اندونيسيا يا شيخ؟ نفس الطريقة؟ طيب. 2 و4 ايش العلاقة بينهما؟ تناسب أي تداخل. 2 و4 الأربعة تقبل قسمة على الاثنين، كذا ولا لا يا مشايخ؟ كذا 4 تقبل قسمة على الاثنين، ولأجل هذا نكتفي بالأربعة، نكتفي بالأربعة. 4 في 4 16، 4 في 1 4، 4 في 3 يا جهاد 12. طيب مثال آخر، زوجتان وخمسة أبناء، زوجتان وخمسة أبناء. هاي مشاهد شيخ معنا، يلا زوجتان وخمسة أبناء، زوجتان ماذا لها؟ ها بس تكتب. طيب هذا زوجتان وخمسة أبناء، بس زوجتان ماذا لها؟ ثمن ولا ضرر؟ ثم لوجود الفرع الواحد، خمسة أبناء، خمسة أبناء. طيب ثم الواحد لزوجته والباقي 7 لخمسة أبناء، خمسة أبناء. إذن عندنا انكسار على فريقين. شيخ بلال ماشي؟ يلا 2 و1 هل لهما قاسم مشترك أو لا؟ لا يوجد، إذن العلاقة مباينة فتثبت كم عدد الرؤوس، 5 و7 كذلك، ما في قاسم مشترك فتثبت كم عدد الرؤوس. السؤال 2 و5 ما العلاقة بينهما؟ شيخ 2 و5 لا يوجد أحد بعدك، أنت يا شيخ صاحب إندونيسيا الحج. نعم 2 و5 2 و5 ما العلاقة بينهما؟ تباين؟ تباين، نقول بلال تباين. طيب إذا ما الحكم في حالة التباين؟ ها؟ الضرب، نضرب، العدد في العدد الآخر. 2 في 5 كم يكون؟ 10، 10 في 8 8، 10 في 1 10، 10 في 7 7. إذن هذا انكسار على فريقين، في كل من الفريقين فيه تباعد، فيه تباعد. طيب انكسار على فريقين وبينهما توافق. طيب ست اخوة لأم وثمان اخوة اشقاء، من يجيب على هذا؟ ست اخوة لأم وثمان اخوة اشقاء. ياسر، نعم الثلث، فتح الله عليك، الثلث لست اخوة لأم وثمان اخوة اشقاء لهم، لهم الباقي عصبة عصبة. طيب اذا المسألة ثلث باقي، مسألة من ثلاثة، ثلث واحد والباقي كم؟ اثنان. هاي مشاكل، في اشكال؟ سبعين على خمسة تنقسم. دائما اذا شككت في العمل فاقسم، كمل الطريق لتتاكد ان عملك صحيح، وهذا سوف ياتينا ايضا مزيد اهميه له في المسائل المهمه. طيب نقول ثلث وباقي، ها ثلث وباقي، ثلث واحد لسته والباقي اثنان لثمانيه. واحد لسته ما العلاقه بينهما؟ تباين، لا يوجد قاسم مشترك، اذا ماذا نثبت؟ كامل العدد الذي هو سته. و ثمانية واثنان العلاقة توافق. يا مشايخ لا ننظر في الأفقي، لا فقط وجود قاسم مشترك أو لا يوجد. ثمانية واثنان هل يوجد قاسم مشترك؟ ما هو؟ اثنان، صح؟ إذن ثمانية تقسيم اثنين أربعة. طيب الآن بالنظر الطولي، نظر الطولي لهذه الخانة التي سميناها خانة ماذا؟ فتح الله عليك، خانة المثبتات أو الرواجع، ستة وأربعة هذه التي تنظر بينها بالنسب الأربعة، ستة وأربعة على الأقل. هاي يا شباب، ستة وأربعة العلاقة بينهما توافق، ستة لا تقبل القسمة على أربعة، وكلاهما يقبل القسمة على عدد ثالث هو الاثنان. طيب ما الحكم في حال التوافق؟ نضرب وفق بالفتحة، نضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، فتقول وفق الستة كم؟ ثلاثة، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ثلاثة في أربعة اثنى عشر. فهذا هو جزء السهم، فهذا جزء السهم، فاحفظنا اثنى عشر في ثلاثة ستة وثلاثة، اثنى عشر في ثلاثة ستة وثلاثة، و 12 في 1 12 و 12 في 2 14. طيب باب المناسخات، قبل باب المناسخات نجيب على المسائل بحول الله، نجيب على المسائل بحول الله. حارث تكرما اكتب هذه المسائل، هات السبورة اكتب مسألة 83 و 84. إيه قرب خطك الجميل، زوجة وابناء والمسألة تحتها 84. هاي السؤال عشان. ها يقول 12 من أين جاءت؟ 12 من أين جاءت؟ المثبتات ما هي؟ المثبتات ستة وأربعة، ما العلاقة بينهم؟ توافق. الستة ما تقبل القسمة على أربعة، إذن العلاقة بينهما توافق، لأن الستة تقبل القسمة على أربعة، تقبل القسمة على الاثنين، وكذلك ستة تقسيم. ما الحكم في حال التوافق؟ نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، في كامل ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ثلاثة في أربعة، وإن شئت فخذ الوفق الآخر، أربعة تقسيم اثنين اثنين في كامل الآخر الذي هو الستة 12، 2 في 6 12. طيب دعونا نجيب على بعض المسائل هنا ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله ما يتبقى لنا. جزاك الله خير. زوجة وابنان، زوجة وابنان، ثم وبعض، ثم وبعض. إذا المسألة من كم؟ المسألة من ثمانية، ثم واحد، والباقي سبعة. كم عدد الرؤوس هنا؟ اثنان، ها؟ سبعة، سبع سهام. هل تقبل القسمة على اثنين؟ لا تقبل. إذن مباشرة أضف خانة للرواجع وقل اثنين لوجود التباين، أي لعدم وجود القاسم المشترك بين السبعة بين السبعة والاثنين، ما في قاسم، فنثبت الاثنين كاملة. ثم شيخ، ثم ماذا نفعل بالاثنين ذي؟ نصعد بها إلى فوق، فنقول اثنين في ثمانية كم؟ 16. فهذا إيش؟ الاثنين هذه ماذا تسمى؟ جزء السحب. واثنين في واحد اثنين، اثنين في سبعة 14 لابنين، كل واحد منهم له سبعة سهام، والله ولي التوفيق. طيب، هنا هذه المسألة أم وثمان أخوات، إيش هذا؟ أخوات شقيقات. دائما يا شيخ حارث يقول العباقرة خطوطهم جميلة جدا، فأطمئن. يقولون أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يستعين ببعض طلابه لقراءة بعض ما كتب، فهذا يعني الشيخ حارث على جادة حسنة إن شاء الله. بس هذا فيه مسؤولية عظيمة ترى، لازم شد حيلك يعني. طيب، أم ثمان أختش، ثمان أخوات شقيقات. الشيخ له طرائق في الاختصار، وأخوين لأم، ثمان أخوات شقيقات وأخوين لأم. طيب، أم السدس، خلاص الآن الفروض هذه يفترض أنه ما يحتاج يعني ندقق فيها. ثمان أخوات شقيقات، ها؟ ثلثان. أخوين الأم الثلث كذا ولا لا؟ جميل. أصل مسألة من ستة، ثلثها واحد، ثلثها أربعة، ثلثها اثنين، اثنان وأربعة ستة، واحد سبعة. عالت المسألة. طيب، السؤال هنا ليس في موضوع العول، وإنما في الانكسارات. حدد الانكسارات. أين الانكسار؟ عندنا أربع سهام لا نستطيع أن نقسمها على ثمانية رؤوس، وعندنا سهمان هل نستطيع أن نقسمها على رأسين؟ نستطيع. إذن هنا صحيح، ما في انكسار. الانكسار أربعة لا تقبل القسمة على ثمانية. أربعة سهام من التركة لا يمكن أن نقسمها على ثمانية أشخاص، لا يمكن أن نقسمها على ثمانية أشخاص. ولأجل هذا نريد أن نصحح أسهم التركة كاملة ليأخذ كل واحد سهام صحيح. طيب، أربعة وثمانية هل بينهما قاسم مشترك؟ ما هو؟ الاثنين، هذا يقينا. وماذا أيضا؟ الأربعة. أربعة تقبل على أربعة، وثمانية تقبل على أربعة. ثمانية تقسيم أربعة اثنين، فهذا الاثنين هو الرقم المثبت. هذا الاثنان هو الرقم المثبت، تأخذه إلى أصل المسألة، فتقول اثنين في سبعة يساوي 14. ها؟ لا، ليس انكسار. كلامنا في الانكسار إذا وجدت سهام لا تقبل القسمة على الرؤوس، لا تقبل، فهذه تقبل القسمة فلا إشكال عندنا فيها. طيب، اثنين أخذناه جزء سهم. لاحظ المثبت عندنا في هذه المسألة هو عدد واحد، اثنين في سبعة يساوي 14. الخطوة التالية، واحد في اثنين اثنين، واربعة في اثنين ثمانية، واثنين في اثنين أربعة، 2 في 2 4. طيب هذا 83 84. طيب نترك 85 86 نتركها ونمشي إلى 87 و 88. ايش عندك يا ياسر؟ ايوه اي شوف شوف يا شيخ، عندنا هذا الرقم الذي تمشي اليه المساله، هذا هذا ماذا يسمى الرقم؟ اصل مساله. والسبعه عولها، والاربعه عشر مصحها، والاثنين جزء السهم. تسمى يا شيخ بقي اربع دقائق نتوقف. طيب طيب يا مشايخ، من فضلكم من فضلكم وأيضا الأخوات، لو كان في أخوات، رقم 85 و86 و87 أجيبوا عليها. لازم نستغلهم حنا كذا ولا كذا. في فطور يا شيخ؟ طيب ها تحضير ووجبة ها 85 86 87 أجيبوا عليها وأنتم تأكلون يعني. ها؟ لا لا لا يوجد جوائز بدون عوض، هنا عندنا مسابقات بدون عوض. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نبدأ بالإجابة على تمرينات هذه التي هي على التصحيح، وهي مراجعة أيضا للتأصيل، هي مراجعة أيضا للتأصيل. فاحنا اتفقنا انه 86 وما بعدها، ها 86 وما بعدها ناخذها مساله مساله ان شاء الله ونجيب عليها هنا في السبوره. طيب يا مشايخ معنا. مساله الاولى: هالك عن زوجه وام وست اخوه لام وتسع ابناء اخ، كذا؟ نعم، وتسع ابناء اخ. زوجة ماذا لها؟ ماذا لها يا مشايخ؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والأم السدس، لوجود الجمع من الإخوة. صفحة كم احنا؟ 61 يا أستاذ، 61. وست إخوة لأم الثلث، وتسع ابناء أخ الباقي. ربع وسدس وثلث والباقي. ربع مع شيء من السدس، وهذه كم يكون أصل المسألة؟ 12. هذا أصل المسألة. ربعها يا مشايخ 3. أكمل، من يكمل؟ أريس، بسم الله أكمل. السدس الاثني عشر كم؟ من؟ شيخ حارث. سدس الاثني عشر 2، وثلث الاثني عشر 4، 4 واثنان 6، 3 9، فالباقي 3. طيب هنا الآن نحدد الانكسارات، نفحص المسألة يعني، وجد انكسارات صححنا، ما وجد انكسارات بقية المسألة على حالها. طيب عندنا هذا من غير فريق، وهنا فرقاء. أربع سهام نريد أن نقسمها على ستة رؤوس، فهذه هل فيها انكسار ولا ما فيها؟ فيها انكسار. وثلاثة سهام نريد أن نقسمها على تسع رؤوس، فهل فيها انكسار؟ فيها انكسار أيضا ولا لا؟ فيها انكسار. طيب الآن ماذا نفعل؟ ننظر بين السهام وعدد الرؤوس، بين السهام وعدد الرؤوس، هل بينهما قاسم مشترك أو لا؟ أربعة وستة بينهما قاسم مشترك ولا لا؟ ما هو؟ الاثنان. ستة تقسيم اثنين 3، فنثبت الثلاثة هنا. ثلاثة وتسعة هل بينهما قاسم مشترك؟ ما هو؟ ثلاثة. تسعة تقسيم ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة وثلاثة تماثل، تماثل، فنأخذ واحدا منهما، واحد، ونأخذه هنا ثلاثة في 12 كم يكون؟ ثلاثة في 12 36. 36. ثم نضرب السهام في جزء السهم نفسه، ثلاثة في ثلاثة تسعة، واثنين في ثلاثة ستة، واربعة في ثلاثة 12، وثلاثة في ثلاثة تسعة. هذا الرقم ماذا يسمى؟ وهذا جزء السهم، وهذا المصح، وهذه الرواجع أو المثبتات، الرواجع أو المثبتات التي هي حاصل النظر الأفقي، هذا هي حاصل النظر الأفقي. يا بلال، ستة وأربعة، ما القاسم المشترك؟ ما هو العدد الذي يقبلان؟ ما هذا الصوت؟ ما هو العدد الذي يقبلان قسم عليه؟ الاثنين. فستة تقسيم اثنين ثلاثة، فهو الوفق. فهذا يا مشايخ، هذه صورة من صور الانكسار على أكثر من فريق، صورة من صور الانكسار على أكثر من فريق. قبل أن نتجاوز هذا، عفواً، قبل أن نتجاوز هذا، دائماً إذا أردت أن تتأكد أن تصحيحك هل في إشكال، ما في إشكال، أمورك طيبة أو لا، اجمع، اجمع السهام هنا. فإذا جمعت السهام وساوت المصح، فمعناها الأمور مستقيمة، معناها الأمور مستقيمة. وذكرنا سابقاً أنك لو ما أثبتت الوفق، لو أثبتت الستة كاملة أو التسعة كاملة، هذا ما في إشكال، ما في إشكال. ولكن الإشكال فيه من جهة أن الأرقام سوف تكبر، فيكون عندك بدل 36 400 أو نحو هذا، وكل ما استطعت أن تختصر الأرقام ويعني تنزل فيها ما تكبر الأرقام، فهذا أفضل، هذا أفضل، لأنه أخف عليك في الحساب. طيب، المسألة رقم 87، المسألة رقم 87 إيش يا؟ زوجة، جدة، ثمانية إيش؟ أخوة لأم، طيب، هذه المسألة زوجة وجدة وثمان أخوة لأم وأربع أعمام. قلنا ده سابقا أننا نختصر يعني في الرموز حتى يكون خف علينا. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة الربع. جدة السدس. إيش الصوت هذا؟ من وين يجي الإشكال؟ طيب، والشيخ يقول فيه تباين. ثمان أخوة لأم ثلث، ها، اشتركوا في الثلث، وأربع أمام، أربع أمام لهم الباقي، ربع مع شيء من المجموعة الأخرى، فاصلة مسألة كم؟ 12. ربع الاثني عشر ثلاثة، وسدسها اثنان، وثلثها أربعة، أربعة واثنان ستة، وثلاثة تسعة، فالباقي ثلاثة، الباقي ثلاثة. نحدد الانكسارات بالنظر إلى الفرق، بالنظر إلى الفرق. أربع سهام على ثمانية رؤوس، فهنا عندنا انكسار، عندنا انكسار. والانكسار الآخر ثلاثة سهام لأربعة رؤوس، هذا انكسار آخر. طيب، أربعة وثمانية إيش العلاقة؟ إيش العلاقة يا مشايخ؟ أربعة وثمانية توافق، صح؟ بينهما موافقة. أي أستاذ، ماذا نقصد بالموافقة؟ أي أنهما يقبلان القسمة على عدد واحد، يقبلان القسمة على عدد واحد قاسم مشترك. ثمانية وأربعة يقبلان القسمة على عدد هو الاثنين وأيضا أكبر منه الأربعة. كل ما استطعت تكبر الرقم في القاسم المشترك أفضل، لأن الرقم الذي تثبته هنا يكون أنقص. يعني ثمانية تقسيم اثنين سوف تثبت أربعة، لكن ثمانية تقسيم أربعة سوف تثبت اثنين، فهذا أفضل لأنه أخف عليك في الحساب. ثمانية وأربعة يقبلان القسمة على أربعة، ثمانية تقسيم أربعة اثنين. وأربعة وثلاثة هل بينهما قاسم مشترك؟ ليس بينهما قاسم مشترك، فهذه مباينة بينهما، مباينة. ودائما قلنا سابقا الأعداد المتتابعة تكون متباينة، فنثبت الأربعة كاملة. أربعة واثنين ننظر بينها بما بالنسب الأربعة، يعني ننظر بينها مماثلة لا توجد، مناسبة أو مداخلة توجد. أربعة تقبل قسمة على اثنين فتدخل تحتها، ونكتفي بالأربعة ونلغي الاثنين ونأخذ الأربعة هنا ونقول أربعة في 12 كم يكون؟ أربعة في 12 ثمانية وأربعون. ما الخطوة التالية؟ أظنها ظاهرة، ها؟ إيش هي؟ الضرب في بقية السهام، الضرب في بقية السهام. أربعة في ثلاثة 12، وأربعة في اثنين 8، وأربعة في أربعة 16، وأربعة في ثلاثة 12. وبهذا صحت المسألة. كيف نتأكد صحة أو ما صحت؟ كيف نتأكد صحة أم لم تصح؟ نحن نريد أن نصحح هذا الفريق، صح أو لا؟ إذا نتأكد هل 16 تقبل قسم على 8؟ 16 تقسيم 8 يطلع 2. وهنا 12 هل تقبل قسم على 4؟ تقبل، فخرج 3، معناه أن المسألة صحت. نحن نريد أن نحصل على أرقام تنقسم على الورثة من دون كسر، من دون كسر. المسألة التي تلي هذه توفي رحمه الله، أربع زوجات، ها؟ أم طيب، أربع زوجات وأم وثلاث بنات وأخ شقيق، من يجيب على هذه؟ من يجيب على هذه؟ نعم الشيخ. أربع زوجات الثمن لوجود فرع الوارث، أم سدس كذلك، ثلاث بنات ثلثان، أخ شقيق الباقي. هل يبقى باقي ولا ما يبقى؟ ننظر بعد قليل. يبقى، يبقى ثمن مع سدس وثلثين مباشرة 24، 24 ثمنها، أي 24 تقسيم 8 كم يكون؟ يكون 3، وسدسها 4، 24 تقسيم 6، وثلثها 16، 24 تقسيم 3 كم يكون؟ 24 تقسيم 3 8 في 2 16، فهذه الثلثان 16 و 4 24 و 3 16 و 4 20 و 3 23، فالباقي واحد. يبقى عندنا تحديد الانكسارات، عندنا انكسار على الزوجات، ثلاث سهام على أربعة، العلاقة بينهما مباينة أي لا يوجد قاسم مشترك، فتثبت كامل العدد. وهنا هل يوجد قاسم مشترك؟ 16 هل تقبل القسمة على 3؟ لا تقبل، لأنه يعني عندنا الثلاثة بس، 3 تقبل على نفسها، لكن 16 تقبل على 3؟ لا، فمعناه مباينة أيضا. طيب، والأخ الشقيق هو واحد، هو واحد، فلا يوجد انكسار أصلا، لا يوجد انكسار. طيب، إيش؟ إيش فيهن البنات؟ ها؟ أيوة، ما تقبل قسمة على الراجح 16 لا تقبل القسم على الثلاثة صح؟ فمعناه فيه انكسار، نحتاج التصحيح. 16 و3 هل بينهما قاسم مشترك؟ نعم أو لا؟ لا يوجد صح؟ إذا مباينة تثبت كامل العدد كامل الثلاثة كده يا مولانا الشيخ ولا إيه؟ ها؟ لا لا لا، هنا بس ننظر هل يوجد قاسم مشترك أو لا، هل يوجد قاسم مشترك أو لا. حتى لو كانت أكبر 16 اقسم على 3 ما تستقيم. طيب 3 و 4 العلاقة بينهما تباين، أي أنهما لا يقبلان القسم على قاسم مشترك، لا يقبلان القسم على قاسم مشترك. 3 في 4 يساوي 12، فهذه 12 تأتي بها هنا 12 في 24 كم يكون؟ 288. هذا رقم مشهور في المسائل ها، 288. كيف؟ 10 في 24 ميتين واربعين، واثنين في 24 48 كذا، فتقول 288 أو احسبها بالحاسبة. 3 في 12 36، 4 في 12 48، 16 في 12 192 كذا. طيب 1 في 12 12. قلنا كيف نتأكد هل صحت أم لم تصح؟ كيف صحت أم لم تصح؟ اقسم أماكن الانكسارات، اقسم سهامها على الرؤوس. 36 تقسيم 4 تقبل القسمة، و192 كذلك تقبل القسمة على 3، فمعنى هذا أن المسألة صحت، يعني كل واحد من الوارثين أخذ سهاما صحيحة الانكسار فيها، عدد سهام صحيح، ما في أنصاص ولا أرباع ولا شيء من هذا. طيب إيش بقي عندنا؟ بقيت مسألتان. إيش المسألة؟ رقم 89، أربع زوجات و 24 أخ لهم، جدة واحدة، ها؟ معتق، لأنه هو الذي يرث، معتق ما يرث. طيب زوجة، 4 زوجات، ها؟ الربع ما في فرع وارث، 24 أخ لأم، الثلث اشتراكهم، جدة سدس، معتق الباقي من العصبات، المعتق عصبة. طيب ربع وثلث وسدس، ربع مع شيء من الثلث والسدس هذه كم يكون؟ 12، أصل مسألة 12 مباشرة. ربعها يا مشايخ 3، ثلثها 4، سدسها 2، 12 تقسيم 6 2، كم الباقي؟ 2 و4 6 و3 9، فالباقي 3، الباقي 3. أين الانكسارات يا مشايخ؟ عندنا زوجات 3 سهام و4، وعندنا أيضا الإخوة لأم، عندنا الإخوة لأم 3 و4، هل بينهما قاسم مشترك؟ لا، فأثبت الأربعة كاملة. 24 و4 هل بينهما قاسم مشترك؟ ما هو؟ الأربعة. إذن ماذا تثبت؟ طبعا يقبلان على الاثنين، لكن الاثنين عدد صغير فينتج لنا عددا كبيرا، نريد عدد أكبر. إذن 24 تقبل على 4، وكم الناتج؟ 6. هذه 6 ماذا تسمى في لغتهم؟ ماذا تسمى؟ 6. 6 بالنسبة لل 24 وفقها، فتح الله عليك، تسمى وفق الأربع وعشرون، أي ناتج قسمة الأربع وعشرين على القاسم المشترك، يسمونها وفقا. طيب 6 و4 الآن تنظر بينها بالنسبة الأربع، بين المثبتات هذه 6 و4 إيش العلاقة؟ توافق. كمل يا شيخ ياسر، في التوافق ما الحكم؟ نقص ما القاسم المشترك؟ ها ما هو القاسم المشترك؟ اثنين. ها فتح الله عليك. ننظر إلى وفق أحدهما فنضربه في كامل الآخر. ستة تقسيم اثنين كم يكون؟ ثلاثة. أضربه في الأربعة 12. فهذه هي نتيجة النظر بين المثبتات بالنسب الأربعة 12. 12 هذه هي جزء السهم. ما هي من أين جاءت؟ ستة وأربعة. نظرنا بينها، هل بينها تباين؟ لا، لا تباين. تماثل؟ ليس تماثل. تداخل؟ هل الستة تقبل على أربعة؟ تقبل قسم على أربعة؟ لا. إذا ما بقى عندنا إلا الموافقة، وهو أنهما يقبلان القسم على عدد ثالث. ستة وأربعة يقبلان على اثنين، فتقول ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12. وتأخذ 12 هذه فتضربها في أصل المسألة. هذا جزء السهم، تضربه في أصل المسألة. 12 في 12 144. ما الخطوة التالية يا شيخ حارث؟ فتح الله عليك. أي إذا يقولون إذا ضربت فأوجع، ما ينفع أنك تضرب بعض وتترك بعض. كمل. 12 في 3 كم يكون؟ 36. في 4 8 40. في 2 24. وفي 3 36. وبهذا صحت المسألة، لأننا قسمنا على 36 على 4 فصحت، يعني قبلت، و 48 على 24 فقبلت أيضا، فقبلت أيضا. طيب المسألة التي تليها، أربع زوجات، هذه فينا رقم كم هي؟ 90. 90. طيب قولي شيء. أيوة. طبعا لا تدققون علينا، يقول واحد الآن ليش تكتب 9 عم؟ يعني مشيها، المقصود الاختصار هنا، أي يعني 9 عم. طيب هنا المسألة تكون واضحة إذا صارت تحت يا شيخ بدر، واضحة هنا تحت. طيب أربع زوجات، أربع زوجات الربع لعدم فرع الوارث، ثلاث جدات سدس، ست أخوة اليوم ثلث، 9 أعمام الباقي. ربع مع سدس، أصل مسألة، أصل مسألة كم يا مشايخ؟ 12 مباشرة. 12 12 ربعها 3، سدسها 2، ثلثها 4، 4 و 6 7، 4 و 2 6 و 3 9، والباقي الباقي ثلاثة، الباقي ثلاثة. نحدد الانكسار. الانكسار عندنا في فريق الزوجات انكسار، وعندنا هنا انكسار في فريق الجدات. هل يمكن ثلاث جدات ولا ما يمكن؟ يمكن، مر بنا في ميراث الجدات يمكن ثلاث جدات، ولكن لا يمكن أكثر من ثلاث جدات على المذهب. عندهم ثلاث جدات فقط، عندهم يرث ثلاث جدات فقط، أم الأم وأم الأب وأم الجد، فيتحاذين في درجة واحدة على ما بين هنالك، يتحاذين في درجة واحدة فيرثنا جميعا السدس. طيب وكذلك عندنا الأخوة لأم في انكسار، والأعمام عندهم انكسار. إذن انكسار على كم فريق؟ أربع فرق، على أربع فرق. طيب ننظر في الانكسارات. أولا نريد أن نثبت المثبتات، ثم في نتيجة ذلك. ثلاثة وأربعة تباين، لا يوجد قاسم مشترك. اثنين وثلاثة كذلك. ستة وأربعة، ستة وأربعة هل يوجد قاسم مشترك؟ نعم، كلاهما يقبلان على اثنين. ستة تقسيم اثنين ثلاثة، وهنا تسعة وثلاثة، ها كلاهما يقبلان على الثلاثة، تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة. طيب الآن عندنا أربعة وثلاث ثلاثات، الثلاثات بينها تماثل فنلغي ثنتين وتبقى عندنا واحدة، ثلاثة وأربعة، ما العلاقة بينهما؟ تباين، أي أنه لا يوجد بينهما قاسم مشترك، لا يوجد بينهما قاسم مشترك. ثلاثة في أربعة يساوي 12، فتأخذ 12 هنا، تقول 12 في 12 كم يكون؟ 144. ثلاثة في 12، ثلاثة في 12 يا مشايخ 36، واثنين في 12 24، واربعة في 12 48، وثلاثة في 12 يا جهاد 36. في خلاف ولا اتفاقا يا شيخ؟ ها جهاد اتفاقا؟ اتفاقا. طيب هل صحت المسألة أم لا؟ نشوف. كيف نشوف؟ ها كيف نشوف؟ اقسم السهام على عدد الرؤوس، فإن قبل القسمة بدون باق فهو صحيح، يعني صحت المسألة. 36 تقسيم 4 تقبل، و24 تقسيم 3 تقبل، 48 تقسيم 6 تقبل، و36 تقسيم 9 تقبل، فمعناها أن المسألة صحت، أن المسألة صحت. هل في إشكال في هذا الباب يا مشايخ؟ إيش رأيكم بهذه المسألة التي يسأل عنها الشيخ ياسر؟ زوجة، وماذا يا ياسر؟ ست أبناء ولا بنات؟ لا، خلينا ست بنات إن أذنت لي، وثلاث أبناء. زوجة وست أبناء وست بنات وثلاث أبناء. زوجة الثمن، وهؤلاء لهم الباقي، فالمسألة من كم؟ من ثمانية، ثمنها واحد والباقي سبعة لهذا الفريق. هذا فريق يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب، أبناء وبنات سبعة. كم عدد الرؤوس في هذا الفريق؟ الرؤوس كذا اللي رأس بأذنين بأذنين وأنف وما إلى ذلك، هذا تسعة، ولكن الرؤوس في كلام الفرضيين هنا كم؟ ستة وستة. لماذا؟ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيحسبون الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، فيكون عدد الرؤوس في هذه المسألة هنا كم؟ ستة وستة، فعدد الرؤوس 12. سبع سهام، هل تقبل القسمة على عدد الرؤوس اللي هو 12 ولا لا؟ ما تقبل القسمة، فماذا نثبت؟ هل بينها قاسم مشترك؟ هل يقبل القسمة على عدد واحد؟ هل بينهما توافق؟ لا. إذن نثبت ماذا؟ كامل ال 12. إذا أثبتنا كامل ال 12 أحسنت، إذا أثبتنا كامل الاثني عشر فإننا نضربها في ماذا؟ في أصل المسألة. اثني عشر في ثمانية يساوي كم؟ عشرة في ثمانية 80، اثنين في ثمانية 16، 96. طيب واحد في اثني عشر، في اثني عشر 12، سبعة في اثني عشر كذا مضبوطة أكيد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبعة بعشرة 70، سبعة في اثنين 14، 84. عندنا 84. حتى نتأكد هل صحت المسألة أو لا يا شيخ بلال، ماذا نعمل؟ نقسم 84 على 12، هل تقبل؟ كم يا شيخ ياسر؟ ها سبعة، 84 تقسيم 12 مثل صح، حسنت، يكون سبعة، فيكون يكون إذا قسمنا 84 على 12 يكون لكل بنت سبع، هذا نصيب البنت، ولكل ذكر ابن 14 نصيب الذكر، يعني نصيب الذكر الواحد، نصيب الذكر الواحد. وهذه مسألة غفلنا عنها، جزاه الله خير نبهنا الشيخ ياسر. والتنبيه الذي من هذه المسألة هو ماذا؟ أن الذكر يحسب برأسين في حال التعصيب، والأنثى برأس واحد، وعلى هذا فسر وامضي. طيب في سؤال آخر؟ سؤال آخر يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. نعم بلى، نعم نهاية عولها تعول إلى سبعة ثمانية تسعة عشرة على هذا الترتيب. وإياك ها إذا وجدنا أن عدد الأبناء أكثر من عدد البنات، نفس القانون تماما، نفس القانون، تحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، نعم، ثم تجمع عدد الرؤوس، تجمع عدد الرؤوس. فلو كان عندك في مسألة مثلا الأبناء عشرة، الأبناء عشرة والبنات خمس، والبنات خمس، فكم عدد الرؤوس؟ فتح الله عليك 25، الأبناء عشرة والبنات خمس، البنات كل واحدة تبقى برأس واحد والذكور برأسين، فيكون عشرة في اثنين 20. طيب